الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رحاب سورة، وباسمكم جميعا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغامي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم. فيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما العلاقة ما بين هذا المطلع إن الذين كفروا جملة استئنافية مؤكدة، وما بين سابقتها حينما كان يتحدث عن الذين عن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة والذين والذين والذين، ثم جاء وقال: إن الذين كفروا أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. بعد أن وفى المؤمنين أوصافهم وذكر شيئا من أحوالهم، حسن أن يتبع الحديث بالذين بأصناف الكافرين. والكافرون صنفان: صنف صريح في كفره هو المعبر عنه بقوله إن الذين كفروا، وصنف من المنافقين يظهرون غير ما يضمرون وهو القول هو من الناس من يقول. فمن الطبيعي في القرآن الكريم وديدن القرآن أن يجمع بين أهل الإيمان وأهل الكفر، يبين صفاتهم حتى يتجنبهم المسلمون. إذن انتقل بالحديث من المتقين المؤمنين المفلحين إلى الذين كفروا. جيد. وبدأ الحديث بإن الذين كفروا. إن جملة مؤكدة. جيد. لماذا التأكيد؟ الخطاب أولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه ثم وسلم. الخطاب لجميع المسلمين، لأن وضوح شريعة الإسلام ووضوح هداية القرآن، هداية القرآن، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم طمع في إيمانهم، طمع في إيمانهم، فيقول له الله تعالى: إن الذين كفروا، يعني أنت طمعت في إيمانهم لكن هؤلاء لا يؤمنون نظرا لإصرارهم وعنادهم. فبدأت الجملة بالتأكيد. الذين كفروا، كفروا كما تعرف الكفر هو الستر لغة، الكفر هو الستر، وكلمة الكفر تستعمل خصوصا مع الزراعة والفلاحة. الزارع يكفر الزرع ويكفر الحبة، هنا يكفره يغطيه جزئيا أم كليا؟ كليا. كليا، فهذا الكافر غطى كليا الإيمان. أين الإيمان؟ نور الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. فهم كفروا نور الإيمان في قلوبهم. إن الذين كفروا، يعني غطوا نور الإيمان، غطوا نور الإيمان وما استمعوا إلى الفطرة. هنا يقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للجميع: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. كلمة سواء هي مصدر، هي بدل الفعل أو اسم الفاعل، كأنه يقول: يستوي عليهم إنذارك وعدم إنذارك، يستوي أو مستو إنذارهم وعدم إنذارهم. جيد. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون، وستأتي الآيات الموضحة. طيب، لما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم، نعم، أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إذن لماذا ينذرهم؟ هذه نقطة. جيد. يعني صحيح أنها ليست متعلقة باللغة بالدرجة الأولى، لكنها في الاعتقاد أمر ضروري جدا. هذه مسألة. المسألة الأخرى: لما قال الله تبارك وتعالى سواء عليهم ولم يقل سواء عندك أو سواء لهم؟ لماذا عليهم؟ بارك الله. ولم يقل سواء لهم أو سواء عندك، يستوي الأمر عندك يعني. ما شاء الله. واختار الله تبارك وتعالى، نجيب عن هذا السؤال، اختار الحرف الاستعلاء على سواء عليهم ولم يقل سواء لهم، لأن عدم استجابتهم هي ضدهم، الضرر يعود عليهم. لو قال سواء لهم لكانت التسوية في صالحهم. عندك هذه كلام فضل زائد. الله تعالى يريد أن يقول يستوي عليهم لأن ضرر عدم الإيمان يعود عليهم. أما لماذا ينذرهم؟ لأن الله تبارك وتعالى يكلفه وكلف كل داع أن يبلغ، ونحن لا نعلم النتائج، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم النتائج، بالعكس كان طامعا في إيمانهم، فقال الله له تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهنا أكد له وقال له هون عليك الأمر يا محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم فإنهم لا يؤمنون. لكن بعضهم آمن. الطائفة المتحدث عنها هنا، شكرا، الطائفة المتحدث عنها مخصوصة مثل أبي لهب وأبي جهل، لذلك قال العلماء هذا عموم مخصص، عموم خصصه الواقع، إن هؤلاء الذين كفروا ويقصدوا أبا لهب وأبا جهل وأمية بن خلف لا ينبغي أن تذهب نفسك حسرات عليهم. طيب هنا في أأنذرتهم في همزة اللي هي الاستفهام، استفهام وتسمى همزة التسوية، التسوية أو يعني المعادلة، التسوية المعادلة. طيب كان بالإمكان أن يقول طبعا في غير القرآن إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. نعم، ويبقى دائما همزة التسوية محذوفة، همزة الاستفهام قصدك، همزة الاستفهام محذوفة دائما مع سواء تسمى همزة التسوية، لكن هنا قال أأنذرتهم، هنا صرح بها صرح بها، لكن لو قلنا في غير القرآن سواء أنذرتهم أم لم تنذرهم، هنا همزة الاستفهام محذوفة، سواء أأنذرتهم، فهمزة التسوية مع سواء، سواء تدل عليها، يجوز ذكرها ويجوز حذفها، هكذا يجوز هنا ذكرها للتشنيع عليهم. أنا أضيف لك شيئا، هذا المصدر يسمى مصدرا مؤولا، سواء إنذارهم وعدم إنذارهم، أأنذرتهم همزة التسوية مع الفعل الماضي بعدها مع الفاعل مع المفعول به فيما تسبك مصدرا مؤولا. المصدر المؤول أليس من أن والمضارع؟ أن والمضارع وأيضا من الماضي، هكذا يجوز هكذا. الدليل إن الذين كفروا سواء إنذارهم وعدم إنذارهم، سواء عليهم أن إنذارهم أو عدم إنذارهم. لماذا عدل القرآن عن المصدر الصريح إلى المؤول؟ ليزيد من بشاعة كفرهم. والله لو قال سواء إنذارهم أو عدم إنذارهم ممكن أنت تنذرهم، هذا سواء أنذرتهم أنت أيها النبي، هذا زيادة في التشنيع عليهم، لا يسمعون حتى كلام أعظم نبي صلى الله عليه وسلم. والإنذار احنا نسينا أن نقول إنذار هو تخويف لكن له زمن، أنت الآن إذا خوفت إنسان تقول له بعد قليل إذ فعلت كذا، هذا ليس إنذارا، هذا تهديد شديد ليس له مجال. الإنذار أنت أعطيته مجالا ليتوب ليتعلم، فالإسلام جاء بالإنذار ولم يأتي بالتهديد والتخويف السريع. بارك الله. طيب نفى عنهم الإيمان بلا، لا يؤمنون. نعم. ما قال لن يؤمنوا، قال لا يؤمنون. لا هي أصل النفي، لا في اللغة العربية أصل أدوات النفي، لن يؤمنوا فيها تأبيد ومستقبلي، فهي جملة مفصلة، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، ما يكون شأنهم لا يؤمنون في علمه الأزل، ولذلك قال العلماء الذين كفروا مخصوصون فهو عموم مخصص وجملة بيانية لما سبق. بارك الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. طيب هنا دعنا فقط يعني نربط ونحسم مسألة الوقف والابتداء. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، طيب وعلى أبصارهم غشاوة، يعني أين الجمل؟ جيد، أجيبك عن هذا السؤال ثم أعود للربط بين الجمل. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا هو لغويا هكذا. أما أن تقول لي إذا وقف القارئ وقال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، يجوز، لكن الجملة وعلى سمعهم مرتبطة بما قبلها. لماذا؟ الختم على القلب وعلى السمع هكذا، أما الأبصار عليها غشاوة. تقول لي لماذا؟ القلوب بارك الله فيك، القلوب هي محل العقل، محل القوة الإدراكية، والسمع محل القوة السمعية، والبصر البصر محل الإبصار، لكن البصر ينفع معها الغشاوة، أما السمع لا ينفع معها الغشاوة. أنت الآن إذا وضعت شيئا هنا تسمع ولا تسمع؟ تسمع. الغشاوة تمنع الهداية من الأبصار، أو تمنع النور من الأبصار، لكن لا تمنع النور على القلب ولا على السمع. فجملة السمع والقلوب مع بعض بارك الله فيك. ولذلك الدليل على ذلك موجود في سورة الأثرياء، ختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. دائما السمع والبصر ختم، لأنهما وعاءان، وعاء القلب ووعاء السمع، والختم هو شدة الإغلاق. الإغلاق هو الطبع، ختم والطبع علاقة قوية. عندما تقرأ القرآن من أوله إلى آخره تختم. تختم، ما معنى ختمت؟ معلش، أتيت علي على عليه كله، هذا المعنى. على فكرة أنا ذهبت إلى المعجم التاريخي، ذكر المعنيين، ذكر أن تختم وتصل إلى آخر الشيء، وذكر تختم بمعنى تطبع على الشيء. ولكن أنت تختم القرآن تصل إلى آخره، صحيح؟ وأيضا نفس المعنى، تصل بالإنسان، الله تعالى وصل بهم وأعطاهم حجج وأدلة وبعث رسل، آخر الشيء أصروا فختم على قلوبهم، وصل الأمر إلى الختم بعد محاولات، بعد محاولات وهي إرسال الرسل، بيان الدلائل القدرة، دلائل الإيمان إلى غير ذلك. إذن الختم والطبع، ولكن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون الطبع أقوى، الطبع أقوى وأشد وأثبت. لذلك تطبع الدراهم، عندما يطبع على الدرهم أو الدينار هل يزول الطبع؟ لا، لا يزول الطبع، لا يزول، نحتفظ. أما الختم يعني هو أقل منه، والدليل أن طابعة حروفها أقوى من ختمة. ولو في هذا الباب هناك الوصم والوشم موجود، والرسم، نعم، والرشم، نعم، هذه كلها تتعلق تتعلق بالعلامات التي بعضها يزول بصعوبة وبعضها لا يزول، لكن الطبع أقواها. الطبع أقواها، لذلك في آية أخرى بل طبع الله على قلوبهم. الطبع أقوى ويكون في السياق أذم. نأتي الآن إلى أهم شيء في الربط، ختم الله على قلوب، جملة استئنافية صحيح موصولة بالواو؟ لا. جميل. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا بلغ بهم الأمر إلى هذا الحد؟ ينذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون، ترى ما شأنهم؟ ختم الله على قلوبهم، كأن المتعجب يتعجب من عدم إيمانهم مع وضوح كل الأدلة. فجملة تعليلية استئنافية تعلل، تعرف لماذا لا يؤمنون؟ لأنهم مختوم على قلوبهم. فجاءت هذه الجملة تعليلية استئنافية، يعني تعلل ما سبق. قلت المعنى اللغوي للكفر هو التغطية، صحيح، وهذا يتسق مع الختم. نعم. والغشاوة فيها تغطية، ما شاء الله، من نفس القاموس، من نفس القاموس. نأتي الآن إلى تفكيك الجمل. ختم الله على قلوبهم، الختم والطبع ذكرناها، على قلوبهم جمع، والقلب لا يقصد هنا القلب المضغة الجارحة، الجارحة يقصد القوة المدركة. في القرآن كلمة قلوب دائما بمعنى القوة العقلية المدركة، إلا في آيتين اثنتين عندما يقول بلغت القلوب الحناجر. بلغت القلوب والحناجر يقصد الجارحة، أما عندما يقول في قلوبهم مرض، في نفوسهم، في قوة إدراكهم مرض. ولذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وهذا المخاطب ليس له قلب، لمن كان له عقل يفكر، لمن كان له قوة إدراكية مجلس. السمع، السمع هو مصدر سمع سمعا، سميت القدرة ومحل الاستماع سميت سمعا، أطلق كلمة سمع على الجارحة، سمع مصدر، ولذلك الأصل في المصادر ألا تجمع. لم يقل ختم الله على قلوبهم وعلى أسماعهم، أنت معي؟ كما قال وعلى أبصارهم، الأبصار جارحة والقلوب جارحة، أما السمع مصدر. السمع ماذا يسمى؟ محل السمع، محل الإدراك، هو مصدر سمع سمعا. فانتقل من المصدرية وعبر عن الأذن. لو عبر بالأذن ماذا يقول؟ على قلوبهم وعلى آذانهم وعلى أبصارهم. أما عندما تحدث عن قوة السمع، قوة حاسة السمع، حاسة السمع، فعبر عنها بالمصدر، والمصدر قليل الجمع. جيد، ألا يحدث التباس؟ يقول العلماء لا، بما أن القلوب جمع والأبصار جمع، إذن السمع هنا يفيد الجمع. أؤمن الالتباس، وإذا أؤمن الالتباس القرآن يسلك الاقتصاد، الاقتصاد هو الإفراد وغير الجمع. ثالثا المعنى الآخر، القلوب تتفاوت في إدراكها. أستاذ محمد، أنت تدرك أمرا وتفكر فيه بطريقة، أنا أدركه وأفكر فيه بالتدبر. الأبصار تتفاوت في المرئيات، واحد يرى التفاصيل، واحد يرى جانب دون جانب. السمع يستوي فيه البصر، البشر كما يصل الصوت إلى سمعك يصل إلى سمعي. قد تختلف قوة السمع، لكن في النهاية تصل المسموعات وصولا واحدا، فأفرد السمع من أجل هذا المعنى، والله أعلم كما يقول العلماء. قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وما قال وجعل على قلوبه على أبصارهم غشاوة؟ ما شاء الله. قال وعلى أبصارهم غشاوة. نعم، لماذا؟ عدل الـ على أبصارهم غشاوة، أولا جملة اسمية، جملة اسمية تقديم وتأخير، على أبصارهم غشاوة على أبصارهم. أيهما، أنا أسألك، أيهما أقوى، الغشاوة أم الختم؟ الختم، الختم أقوى. حين عبر عن الختم القوي جاء بالجملة الفعلية، حين عبر عن التغشية الضعيفة أتى بالجملة الاسمية، فعوض هذا بهذا، وهذا قدمه قواها بالاسمية. قواها بالاسمية، قواها بالاسم، قوى التغشية على الأبصار بالاسمية، وخفف الختم بالجملة الفعلية. وعندما كان جملة الفعلية أقل بدأ بها وثنى بالجملة الاسمية. القرآن متوازن، متوازن، ولكن الأبصار لا ينفعها إلا التغشية، فيعني تغطي عليها، وبالتالي ختم الله على قلوبهم فلا يفقهون، وعلى أسماعهم فلا يسمعون سماع تدبر، ولا ينظرون إلى دلائل التوحيد. النتيجة ولهم عذاب عظيم. لكن ما هي الغشاوة؟ الغشاوة على وزن فعالة، من غش يغش بمعنى غطى، غطى. وأوزان على صيغة فعالة تفيد التغشية والاشتمال، مثل العمامة، عمامة، غشاوة، ستارة، ستارة. نعم، جمعت أنا بعض الكلمات لعلي أجدها، فكثير من الكلمات على وزن فعالة، غشاوة، غمامة. نعم، عمامة، حتى الغمامة، الغمامة، الغمام. لا، موجود كلمات أخرى، لأنه حينما قلت إن الذين كفروا والكفر هو الستر، تذكرت قول الشاعر الجاهلي حينما قال في ليلة كفر النجوم غمامها. جيد، ما معنى كفر النجوم؟ أي ستر وغطى. لا، وأنا وجد العمامة، العصابة، القلادة، هذه كلها تشتمل على ذلك. فالغشاوة تغطي وتمنع الأبصار من هذا النور، نور الفطرة، من نور الحقائق والدلائل. فهنا الله تبارك وتعالى ذكر بأنه لهذه الأسباب ختم. أنت قبل قليل في البداية قلت لماذا ينذرهم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الله يعلم أنه يستوي إنذارهم وعدم إنذارهم؟ النتيجة محتمة، النتيجة محتمة، لكن بعد إصرارهم وكفرهم. الله تعالى الختم هو الطبع، الله تعالى قال بل طبع عليهم، بل طبع الله على قلوبهم بكفرهم. نعم، بسبب كفرهم، بل طبع عليها بكفرهم، باء سببية. إذن بسبب كفرهم وبسبب انحرافهم وعنادهم ختم الله على قلوبهم. فهذه نتيجة الله يعلمها أزلا، ولكن هم متسببون فيها، بارك الله فيك. نعم، وربما لهذا السبب قال في البداية إن الذين كفروا ثم قال ختم الله على قلوبهم، يعني لم يقل ختم الله على قلوبهم ثم قال إن الذين كفروا، هم كفروا في البداية، هم ستروا الحقائق وستروا الفطرة، الفطرة كانت النتيجة أن ختم الله على قلوبهم، ولهم عذاب عظيم. ولهم هذه تسمى لام الاختصاص ولام الاستحقاق، ولهم، وخص الله بهم عذابا عظيما، عذاب نكرة. صحيح، ولهم عذاب، أنت لو وقف عندك لا نريد عظيم، ولهم عذاب. وأي عذاب؟ معرفة. وأي عذاب؟ وأي عذاب؟ لا، هذا واحد، وعذاب نكرة، عذاب لا يتعارفه الناس. أنت المعرفة تعرفه، أما النكرة الناس تنكره، لهم عذاب نكرة، وأي عذاب؟ وعذاب غير متعارف، أكده بالنكرة وأكده بعظيم. عذاب عظيم، ما معنى عظيم؟ شديد قوي. كلمة عظيم منها العظم، العظم لماذا يسمي العظم عظما؟ لشدته، لشدته وقوته ومتانته. فلهم عذاب عظيم بما كانوا يكفرون بارك الله. فهم واللام تفيد الاختصاص والاستحقاق، أي يستحقون هذا العذاب. قال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نعم. هذا الآن دخل إلى الصنف الثالث. نعم. ذكر المؤمنين. نعم. فالكافرين، والآن جاء على ذكر المنافقين، صحيح؟ نعم. وبدأ بداية جاذبة. ومن الناس، هنا الخبر مقدم على المبتدأ. من يقول من الناس طبعا. ومن الناس، ومن جمهور الناس طائفة يقولون آمنا وما هم بمؤمنين. هذه الطائفة كما سوف نرى هي أخطر من السابقة، هي أخطر من السابقة، طائفة النفاق. لماذا؟ لأن الطائفة السابقة صرحت بكفرها والمسلمون أخذوا موقفا، فهم معلومون بالنسبة إليهم، فهم معلومون، والرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منهم والمسلمون يحذرون منهم. الطائفة أهل النفاق إذا لقوا الذين آمنوا يقول نحن معكم لا إله إلا الله، وإذا خلوا وإذا انفردوا يدبرون المكر والسوء والشر بالمسلمين. فهذه طائفة خطيرة تضمر غير ما تظهر وتظهر غير ما تضمر. فلذلك فصل القول فيها حوالي 10 آيات، حوالي 10 آيات كما سوف يأتي. فبدأها بداية ومن الناس، جيد، ومن المفكرين ومن العقلاء ومن الذين يفقهون، لا لا لا، لا يجمعهم، الذي يميزهم أنهم ناس من الناس، أدنى مرتبة ناس، يعني لم يعطهم مرتبة أخرى يستحقونها، فهم من أدنى مراتب الإنسانية. فعبر الله عنهم بكلمة ناس. وكلمة ناس، وأنا أفتش لله، كلمة ناس أصلها من نوسة، ونوسة بمعنى تحرك. والإنس والجن، حتى الجن يطلق عليهم ناس هكذا. عبد الله بن مسعود يقول ناس من الإنس وناس من الجن. عبد الله بن مسعود لغوي من الصحابة، من أصحاب اللسان. ناس ينوس نوسا بمعنى تحرك، وسمي الناس من الحركة. سبحان الله. نعم. وجاءت كلمة أناس فتطورت الكلمة وأصبحت أناس أصلها من النوس. نعم. طيب، يقول من يقول آمنا، يقول آمنا، يقول بلسانه. نعم. هكذا آمنا بالله واليوم الآخر. نعم. فقط، ولا يشتمل كذلك على الإيمان بالأركان الأخرى؟ لا، هذا ذكاء منهم، ذكاء منهم. وما قالوا نحن معكم ونحن نؤمن بكل أركان إيمانكم، وفي مقدمتها آمنا بالله واليوم الآخر، أتوا بطرفي الإيمان. من آمن بالله واليوم الآخر يؤمن بكل شيء. هم يقصدون آمنا بالله وبما أنزل وبما أرسل وباليوم الآخر. من ذكروا طرفي الإيمان التي تجتذب وتحتوي على جميع الآيات، وذكروها، آمنا بالله، تعظموه، وباليوم الآخر، الباء مكررة. نعم. ليبينوا أن إيمانهم باليوم الآخر مستقل عن الإيمان بالله، تكرار العامل يدل على الاستقلالية. فهذان الركنان هما الأساسيان، هم يريدون أن يداروا عن كفرهم، فذكروا أهم أركان الإيمان. نعم. لكن التعليق جاء سريعا، وما هم بمؤمنين. جيد، بس هم ماذا قالوا؟ قالوا آمنا أم قالوا إنا مؤمنون؟ قالوا آمنا بالفعلية. قالوا آمنا بالفعلية، فرد الله عليهم الجملة الإسمية، وما هم بمؤمنين. واضح؟ فهذا الله أعلم بقلوبهم. فلم يقل ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر والحقيقة أنهم لم يؤمنوا، لا، وما هم بمؤمنين، ليسوا بمؤمنين. هنا ما تساوي ليس، دليل ارتباط خبرها بالباء. نعم. وما هم بمؤمنين، كأنك تقول وليسوا بمؤمنين، نفى عنهم بالجملة الإسمية، هذا واحد. ثانيا، لما نفى عنهم بالجملة الإسمية ماذا قلنا؟ آمنا بما بدأ، ومن الناس من يقول، يقول مفرد أم جمع؟ يقول هو، هو مفرد. كلمة من اسم موصول تنطبق على المفرد وعلى الجمع، وعلى الجمع صحيح. ومنهم من يستمع إليك، ومنهم من يستمعون إليك. في اللغة العربية من يجوز للإفراد والمثنى والجمع. جيد، بدأها بالمفرد صحيح؟ صحيح. من الناس من يقول وأنهاها بالجمع وما هم بمؤمنين. ماذا يريد أن يقول؟ ومنهم الناس من يقول آمنا على اختلاف أصنافهم، هذا يقول آمنت، هذا يقول أنا فعلت كذا، ذكر العمل الفردي عند كل واحد. في النتيجة كلهم يصبون في مورد أو في مورد النفاق، كلهم يصبون في النفاق وتعددت أشكال كلماتهم. فأراد الله أن يقول لنا الكفر ملة واحدة، ولو تعددت أقوالهم النفاقية فإنهم كلهم يصبحون منافقين. طيب، الآن جاء وقال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هنا على الأقل أنا انتبهت سريعا هكذا إلى يعني العدول. قال يخادعون بالنسبة لهم، وحينما نفى عنهم الخداع قال وما يخدعون، ما قال وما يخادعون. تقصد الفعل. الفعل. قال وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. لماذا هم يخادعون ولماذا نفى عنهم الخداع وليست المخادعة؟ يخادعون اشتراك، يفيد الاشتراك أو يفيد المشاركة. مشاركة. نعم. ليس دائما هو الفعل خادع، يخادع الألف تفيد الاشتراك، وأحيانا الألف تفيد المبالغة. نعم، تفيد المبالغة. فنجيبك عن هذا السؤال ثم نتحدث عن شيء آخر. يخادعون، بارك الله فيك، على وزن يفاعلون. فعل المفاعلة صاحبه يريد أن يصل إلى الهدف، يصل إلى الهدف ولكن ليس لا يتحقق. لما نقول فلان قاتل فلان، يريد أن يقتله. هل قتله؟ ما قتله، اجتهد. يعني القتال بينهم سجال. سجال، لكن نقول حتى ولو جينا من جانب واحد نقول فلان قاتل فلان، بمعنى حاول أن يدفع، حاول. فلان قتل فلان، خلاص وقع القتل. هم في جانب رب العالمين، رب العالمين قال يخادع، يحاولون، يجتهدون، ولكن ما يخدعون إلا أنفسهم. وما الخداع وقع عليهم، لم يقل في قراءة أخرى موجود وما يخادعون، لكن هنا أثبت أنهم خدعوا أنفسهم، ولكن في جانب الله والمؤمنين يجتهدون للمخادعة. هل ينطلي خداعهم على الله تعالى؟ على رسول الله؟ لا ينطلي. فلذلك ميز بين الفعلين، بارك الله فيك. واضح. يعني هذه معلومة لغوية. جيد، قد يقول قائل موجود قراءة وما يخادعون، نقول له للمبالغة ليس للمشاركة، لأنهم يخادعون أنفسهم فيبالغون في خداعها، بارك الله فيك. نقول الآن هذه الجملة الاستئنافية، نحن نحرص دائما على بيان الوصل والفصل. جيد، كأن قائلا لما يسمع هذا الكلام السابق ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولما سمع وما هم بمؤمنين يتساءل لماذا لحكم الله عليهم بعدم الإيمان. تعال أخبرك من أفعالهم أنهم يخادعون الله، وهل أحد يستطيع أن يخادع الله؟ انظر هنا، يخادعون الله والذين آمنوا. أين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مع الذين آمنوا. جيد، هذا جواب، شكرا. لكن الجواب الثاني، يخادعون الرسول، هل يستطيع أحد أن يخادع الله؟ عبر عن مخادعتهم للرسول بمخادعة الله، تشريفا للرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم عندما تحاولون أن تخادعوا هذا النبي، أنتم تحاولون أن تخادعوا الله، وهيهات أن يكون ذلك، لأنه مرسل من الله. لأنه بعضهم قال هناك حذف المضاف، يخادعون رسول الله، لكن حتى بدون حذف نقول يخادعون الله. هم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يخادعوا الله، فهم يخادعون الرسول والذين آمنوا، ولتشريف الرسول قال الله من يخادعه كأنما يخادع الله، أيضا من يبايع الرسول كأنما يبايع الله. هذا النكتة واللطيفة موجودة، بارك الله. طيب، قال يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، هنا في أسلوب حصر. نعم، وما يخدعون إلا أنفسهم. ما شاء الله، ما يخدعون إلا، وحصر وقصر الخداع على أنفسهم، فهم يخادعون ويخدعون أنفسهم. الآن نأتي، ما معنى الخداع؟ الخداع هو أن يضمر أحد طريقة للوصول إلى هدفه. حتى العلماء يعرفونه، يقولون إخفاء الشيء ومواراة الشيء للوصول إلى الهدف، هذه المخادعة. وثمة علاقة بين الخداع والكيد والمكر. معليش نذكر هذه النكتة. الخداع إظهار أمر لغيرك وأنت تضمر خلافه، إظهار أمر وأنت تضمر خلافه، أنت تخادعه، هذا واحد. لكن المكر، المكر تظهر شيئا وتخفي آخر مع نظر وتدبر وتفكير، تمكر. الكيد أيضا نفس الكلام، لا يكون إلا بعد تدبر وفكر ونظر. الكيد لا يكون والمكر إلا بعد تدبر. نقول فلان كاد له، مش خادعه، كاد له، خطط ومكر ونظر ودبر. هذا الذي هو الكيد، أقوى من المكر في لغة القرآن الكريم. إذن هم سلكوا سلوك المخادعة، فالله تعالى رد عليهم الخداع، قال وما يخدعون في الحقيقة إلا أنفسهم. وما يشعرون وما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، يعني هذا واحد. وما يشعرون، المفعول به محذوف. وما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، هذا واحد. اثنين، وما يشعرون، لا يوجد لهم أدوات إحساس. الشعور ما هو؟ الشعور يكون عن طريق أدوات إدراك، حواس. حواس، أنت تشعر بماذا؟ تشعر باللمس، وتشعر بالشم، السمع والشم، هذه اسمه أدوات الحواس للشعور، للمحسوسات. إذا أضمرنا المفعول به نقول وما يشعرون أنهم يخدعون أنفسهم، هذا ممتاز. وليس لهم شعور أصلا، وحذف ليثبت أن هؤلاء ليس لهم شعور، معناته نزلوا، معناه نزلوا من الإنسانية إلى البهيمية. جيد، إذا نفع عنهم الشعور وهو يتعلق بالإحساس، هل يعلمون ويدركون؟ هل يعلمون ويدركون؟ من باب أولى. نفع عنهم الشعور، من باب أولى هم لا يعلمون ولا يدركون ولا يتعقلون، وهذا ذم لهم وشناعة عليهم. بارك الله فيك. ثم قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. نعم، عندما قال جل جلاله وما يشعرون، كأني أنا وأنت نتعجب مع كل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من وسائل، ولا يشعرون، وما يشعر، ما بهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينذرهم، وهم يحاولون أن يخادعوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك انتفع عنهم الشعور. ترى ما يكون شأنهم؟ قل في قلوبهم مرض، جملة تعلل ما سبق. في قلوبهم مرض مما جعلهم لا يشعرون ويفكرون في مخادعة الله ومخادعة الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني جرمهم كبير، لذلك يقول لا تتعجبوا منهم، في قلوبهم مرض. على قلوبهم مرض؟ لا، فيه. والظرفية تدل على أن المرض انغمس وهو مظروف في قلوبهم، متمكن من قلوبهم، متمكن من قلوب. جيد، مانع المرض حسي أم معنوي؟ معنوي. معنوي، بارك الله فيك. المرض هو أولا يعرفه العلماء هو ضد الصحة، والمرض عادة يكون في البدن، في الجوارح، في الأمور المحسوسة. استعير لفظ المرض من المرض الحسي إلى المرض المعنوي وهو النفاق. في قلوبهم مرض، لا يوجد إنسان يقرأ الآية يقول لك في قلوبهم نفاق، صحيح؟ فاستعير لفظ المرض إلى النفاق العقائدي الداخلي، وعبر بفي الظرفية ليفيد تمكن المرض من قلوبهم. بارك الله فيك. يقول فزادهم الله مرضا، هم الذين أنكروا وأعرضوا فمرضوا، فزادهم الله مرضا بنصرة الإسلام ونزول آيات القرآن، وكلما ازداد شأن المسلمين ازدادوا مرضا، ازدادوا مرضا، كلما انتشر الإسلام ازدادوا مرضا، بما معناه موتوا بغيظكم. جيد، في قلوبهم مرض، فزاد قلوبهم مرضا. هل قال فزاد قلوبهم؟ فزادهم الله مرضا. وإذا مرض القلب مرض كل إنسان. هو عبر في قلوبهم مرض، لكن عندما زادهم، زادهم كلهم، زاد كل الشخص مرضا، لأن القلب يؤثر على كل الإنسان. إذا صلح صلح الجسد، إذا مرض مرض الجسد كله. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون يوم القيامة. طبعا يوم القيامة، وهذا كف سأجيبك على يوم القيامة قولا واحدا. ولهم، لأن المنافقين كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل من ظاهرهم، كان يعلمهم، ولكن لم يأمر أصحابه رضوان الله عليهم أن يعاقبوهم. أو لهم يستحقون، لام الاختصاص والاستحقاق، عذاب، لهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. سنصل أليم بمعنى مؤلم، مؤلم أليم صيغة فعيل بمعنى مؤلم صيغة اسم فاعل. عذاب أليم يؤلمهم. لماذا قال يؤلمهم؟ الألم كيف أقول يخالط الشعور وما يشعرون. لما نفى عنهم الشعور قال لكن يوم القيامة سنأتي لهم بعذاب يؤلمهم، لأنهم عطلوا الشعور في الدنيا فحاسبهم بعذاب يؤلم شعورهم يوم القيامة. هذا واحد. ثانيا ولهم عذاب، التنكير اتفقنا عليه في مثل هذا السياق للتعظيم، عذاب لا والتهويل والتهويل لا يدري كنهه ولا يصبر غوره إلا رب العالمين، عذاب أليم. جيد، بسبب ماذا؟ بما كانوا يكفرون، هنا يكذبون، يكذبون طبعا بما كانوا يكذبون، بسبب ما كانوا يكذبون. جيد، لو قال ولهم عذاب أليم بكذبهم، بكذبهم يجوز، يعني أنت لا تدري كذب مرة مرتين سنة سنة، بما كانوا يستمرون في الكذب فبسبب ما كانوا يكذبون جاء هذا العذاب الأليم. هذا واحد. إذن الباء ما هي الباء؟ سببية. سببية. جيد، بعض العلماء يقولون باء المقابلة. ما معنى باء المقابلة التي تدخل على الثمن؟ تدخل على الثمن. اشتريت الكتابة بدرهم، صحيح؟ نعم صحيح. اشتريت الكتابة بدرهم، الباء تدخل على الثمن. اشتروا العذاب بالكذب. عبر الله عن كذبهم وقال هذا الكذب هو الذي اشتروا به العذاب يوم القيامة، كما قال في آخر الصفحة اشتروا الضلالة بالهدى. أيوة، شكرا على المثال، رائع. هنا اشتروا العذاب الأليم بما كانوا يكذبون، الثمن هو كذبهم وهم مسؤولون عما فعلوا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. نعم، بدأ الآن يعدد. إذا قيل لهم، من يقول لهم؟ إذا قال لهم أحبابهم، إذا قال لهم أصحاب، إذا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، والمؤمنون بلغتنا البسيطة، إذا نصحهم أي ناصح لا يسمعون، هذا زيادة في ذمهم. المبني للمجهول هنا كان يقول إذا قال لهم أي قائل لا يسمعون، فبدأ هنا في تعداد قبائحهم ومعاصيهم ويعني كيف وأحوالهم الدنيئة. جيد، لا تفسدوا، الإفساد ظاهري أم باطني؟ لا تفسدوا في الأرض الظاهري. بعدما وصف بواطنهم في قلوبهم مرض ناسب أن يذكر ظواهرهم، فهم مفسدون أو عفني مرضى في القلوب، وللأسف ليتهم يسكتون، يفسدون في الأرض ويزرعون الفتن والبلابل بين المسلمين ويتحدثون ويثيرون القلاقل. وإذا قيل لهم وقال لهم أي قائل لا تفسدوا في الأرض، ماذا قالوا؟ قالوا إنما نحن مصلحون. والله وهم إصلاحهم. نعم. وإصلاحهم بأداة توكيد قوية، يعني بالحصر والجملة الاسمية، والجملة الاسمية، ولم يقولوا إنما نحن لا نفسد، وإنما ممتاز نسبوا الصلاح أو الإصلاح إلى أنفسهم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض كان المقتضى أن يقول لسنا مفسدين. لا، هم تجاوزوا، لسنا مفسدين، نحن مصلحون، بل لسنا إلا مصلحين. أسلوب القصر ادعوا أنهم ليسوا في هذه الدنيا إلا للإصلاح، هذا مبالغة. يعني لا وظيفة لنا إلا الإصلاح في هذه الدنيا، فأجابوا إجابة فيها ادعاء وافتراء كذب جدا. إذن أسلوب القصر قصوه بأنفسهم، هذا يسمى قصر الموصوف على صفة، قصر الموصوف، قصروا أنفسهم على الإصلاح كأنهم يقول لا وظيفة لنا إلا الإصلاح، وهذا كذب طبعا، كذب إلى غير. بقي أن أقول لا تفسدوا، المصدر إفساد، لا تفسدوا إفسادا. هم قالوا لا، نحن مصلحون إصلاحا، فقابلوا بين الإصلاح والإفساد، مقابلة رائعة جدا في القرآن الكريم. لكن التعليق جاءهم سريعا، قال ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، على أعلى درجة مما قالوا. قالوا إنما نحن مصلحون، أضاف رب العالمين ألا. ألا ماذا تفيد؟ الانتباه والعرض، ألا فانتبهوا أيها المسلمون، لا تنطلي عليكم، لا تنطلي عليكم افتراءاتهم. ألا إنهم هم المفسدون، مؤكد بألا، وإن المؤكد المثقلة وضمير الفصل والإسمية، وهم الكاملون في الفساد، المفسدون الألف واللام الكمال في الفساد. كما ذكرنا في الكتاب ذلك الكتاب الكامل، فهم الكاملون في صفة الإفساد والفساد، فرد الله عليهم. وهذا يسمى أسلوب القصر والقلب، قلب الحوار عليهم وجازاهم بما يستحقون، وهذا من أساليب المحاججة. نعم نعم. وكرر بأنهم لا يشعرون، هناك قال ما يشعرون، هنا قال ولا يشعرون. نعم، نفى عنهم الشعور بما ونفى عنهم الشعور بلا، هذا إلصاق لهم بالبهيمية. حتى الشعور، الحيوانات أستاذ محمد تشعر أم لا تشعر؟ بلا تشعر، هؤلاء لا يشعرون، أقل من الحيوانات، لا نقول لا يعقلون، لا يشعرون، أنزلهم عن البهيمية، وبالتالي أنهم عطلوا عقولهم وأسماعهم وقلوبهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. عندما قال لا تفسدوا في الأرض، وبين الأرض، لا تفسدوا في الأرض التي نهاهم عن الإفساد، هنا أمرهم بالإصلاح، آمنوا. التخلية قبل التحلية، لا تفسدوا، بعد ذلك ترقى معهم قال آمنوا كما آمن الناس، فكفوا أيديكم ولا تزعجوا المسلمين بالإفساد، وارتقوا بأفكاركم وآمنوا كما آمن الناس. الناس هنا كما آمن الصحابة، المؤمنون المسلمون. ممتاز، جيد. المسلمون جزء من الناس، فهذا نقول عموم مخصص. آمنوا كما آمن الذين ترونهم من الناس. لما تقرأ كلمة الناس ليس معناها المليارات، كلمة الناس جنس، لكن هنا مخصوص بالمسلمين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. السياق يحدد، السياق يحدد إن طائفة قريش أعدت لكم، هذا هو. أقرأ لي من جديد من فضلك. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، انظروا كما آمن الناس، هذا التشبيه صحيح. لما جاء لهم المتحدثون بالتشبيه هم أيضا أنكروا بالتشبيه. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ هم أذكياء. آمنوا كما آمن الناس، هم أتوا في الجواب بالتشبيه، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يريدون المجازات. طبعا أنؤمن همزة الاستنكار تفيد، همزة الاستفهام تفيد الإنكار، استفهام إنكاري، أنؤمن، نحن ننكر أن نؤمن كما آمن هؤلاء. السفهاء جمع سفيه، سفيه، والسفه هو طيش في العقل، خفة في العقل، ينتج عنها ماذا؟ طيش في السلوك. لما تقول فلان سفيه، ما معنى سفيه؟ عنده خلل في العقل وخفة تؤدي إلى يظهر على تعامله. جميل جدا. فهم اتهموا للأسف الشديد الصحابة رضوان الله عليهم بالسفة، فالله تبارك وتعالى رد عليهم بعد قليل، أنؤمن كما آمن فها، كيف رد الله جل جلاله؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أيضا أتاهم الجواب السريع المؤكد بكل المؤكدات، ألا أداة عرض، إنهم هم، يعني ضمير الفصل أيضا يؤكد، والجملة تؤكد، السفهاء معرض، لم يقل ألا إنهم سفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، فمؤكد بكل الموازين والمعايير، وقول الله ثابت سبحانه وتعالى، وهم المتهمون بالسفه والطيش، حيث أنكروا دلائل القدرة، دلائل التوحيد، أنكروا القرآن. حتى إني أقول لك شيئا، لماذا أطال الله في حجازهم؟ مع ذلك الله تعالى يريد لهم الإيمان. أهل الكفر الذين ختم على قلوبهم، خلاص، إن الذين كفروا سواء أنذرت أم لم تنذر، هؤلاء خلاص انتهى الحديث عنهم. انتهى الحديث عنهم. هؤلاء ممكن أن يحركهم القرآن، وممكن أن يعني يجذبهم وأن يوقظ قلوبهم. لذلك سؤال، هل للمنافق توبة؟ نعم، القرآن سنصل إلى سورة النساء، إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين، يجوز له إذا حركته الدلائل. ثم قال وإذا الذين آمنوا قالوا آمنا. نعم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. نعم، هذا يعني تعداد لقبح من قبائحهم. بعدما عدد مرض القلوب وعدد سلوكهم، هنا وإذا لقوا الذين آمنوا يسارعون إلى النفاق، لقوا هم لا يذهبون يبحثون عنهم إذا حدث والتقوا بهم، يعني هم لا يذهبون دائما إلى مجالس المسلمين، ولكن إذا لقوهم يسارعون آمنا نحن مثلكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. لكن لقوا شياطينهم ولا خلوا؟ لا خلوا هم، هم خلوا، وهم يحبون الاختلاء، يحبون الخلوة، يحبون المجالس التي تنصب كيف نقول في الخفاء. الخلوة ماذا فيها أستاذ محمد؟ فيها خفاء، صحيح، فيها خصوصية. وإذا خلوا بشياطينهم، أنت الفعل خلى بماذا يعد؟ بي خلى به، نعم. هنا ماذا قال؟ إلى. خلوا مصرين إليهم، خلوا مسرعين إليهم، مسرعين إليهم، قدر كما تشاء. خلوا يعني كيف أقول، ويسرون الكلام إليهم في الخفاء. خلوا إلى شياطين، أووا إليهم، قالوا ماذا قالوا؟ إن معكم، إنا معكم. جيد، ما الفرق بين ما قاله للمؤمنين وما قاله للكافرين؟ هناك بالفعلية آمنا، آمنا يعني أدنى شيء، آمنا فقط، لا أقول إنا ولا آمنا. لما ذهبوا إلى شياطينهم من اليهود ومن المنافقين والكافرين، إنا معكم جملة اسمية مؤكدة بإن والجملة الاسمية، واضح؟ فاختلف كلامهم للمسلمين مع كلامهم مع شياطينهم. لا، وسهل لما قال الله وإذا خلوا إلى أشياعهم، إلى ضربائهم، إلى أصدقائهم، ماذا قال؟ شياطينهم. الله أكبر، الله تعالى وصف أنهم خلوا إلى أناس من الشياطين يأمرونهم بالشر، والشيطان هو الذي يأمر بالشر. لكن كيف يقولون عن أنفسهم إنما نحن مستهزئون؟ هم قالوا لهم إنا معكم ليدفعوا الريبة عن أنفسهم. هم يصلون، يا أخي نعم أنا أصلي، لكن والله إني معك. هم ليدفعوا الريبة عن أنفسهم خوفا من إيمانهم وتواجدهم مع المسلمين، يؤكدون كلامهم للمشركين إنا معكم. لا، إنما نحن مستهزئون حينما نعاشرهم ونجلس معهم وندخل، مستهزئون بهم يعني بالمسلمين طبعا، إنما نحن مستهزئون عندما ندخل مساجدهم، عندما ندخل مسجدهم، لا تعتدوا بدخولنا إنما نحن مستهزئون، بأسلوب الحصر والقصر. وإنا هازئون، لا مستهزئون، مبالغة في الاستهزاء، نحن نبالغ في الاستهزاء بهم وهم لا يعلمون. ثم قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قبيل الجزاء. هم يستهزئون بأهل الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم. الجزاء من جنس العمل، الله يجازيهم على استهزائهم، الله ينتقم منهم على استهزائهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم، ويمدهم يطيل أعمارهم ويطيل في الزمن المخصص لهم كما قدره سبحانه وتعالى، ولكن الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. في طغيانهم، ماذا قلنا؟ في الظرفية، هم الآن ليسوا في ريبهم، لا، في الطغيان، مظروفون في الطغيان، يعمهون، يعمهون يزدادون عمى. تعرف أنت عمها تختص بالبصيرة، والعمى يختص بالجارحة، بالبصر. فنقول فلان عمي بصره وعمها قلبه. فهم الله يقول إني أمدهم وأطيل بقاءهم في هذه الدنيا يزدادون عمها وترددا وحيرة، بارك الله فيك. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه خلاصة بعدما ذكر أوصافهم الحسية والمادية والمعنوية، أشار إليهم أولئك الموصوفون بما سبق، صحيح؟ اشتروا الضلالة بالهدى، أخذوا الضلالة وباعوا الهدى، أخذوا الضلالة واستبدلوها بالهدى، ضحوا بالهدى الذي جاءت سورة البقرة هدى للمتقين. انظر هنا القرآن هدى للمتقين، هم باعوه واشتروا الضلالة بالهدى، كانت النتيجة فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هنا في يعني لا ربحوا في الدنيا ولا ربحوا في الآخرة، هذه واحد، لا فما ربحت، لا ما ربحت تجارتهم وضيعوا رأس المال. فما ربحت، هذه يسمى استعارة تصريحية مرشحة. ما معنى مرشحة؟ لو قال اشتروا الضلالة بالهدى استعارة، اشتروا، لا أضاف كلاما يتناسب مع الشراء، فما ربحت تجارتهم. نحن مع استعارة مرشحة عالية جدا، وصفهم الله بالخسران المبين في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. مش ممكن تكون فما ربحت تجارتهم من باب الدعاء عليهم؟ يجوز، لكن هنا لأنها متسببة أو متفرعة عما سبق، فما هي أنا أرى بأنها تفريعية. كانت النتيجة وتفرع عن ذلك أن ما ربحت تجارتهم وخسروا خسرانا مبينا. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة بإذن الله نكمل حوارنا في سورة البقرة. السلام عليكم.